سيداتي وسادتي، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. رمضان وأم كلثوم وليلة أخرى جديدة من تلك الليالي الخالدة التي يقف عندها الزمان ونقف معها نحن أيضا، نستوعب كل ما فيها من حب ومن بهجة ومن أمل، نعيشها من اللحظة التي يرتفع فيها الستار عن أم كلثوم حتى اللحظة التي تصل فيها إلى عيوننا اللمسات الأولى من ضوء صباح جديد. وعبر كل هذه الساعات في كل تلك الليالي التي عبرناها عاما بعد عام وشهرا وراء شهر، كانت لنا لقاءات غنية خصبة، وكانت لنا حياة عامرة بهذا الفن الرائع الجليل الذي قدمته أم كلثوم لأجيال متتالية وما تزال تقدمه، أوفر شبابا وأغنى فنا وأعظم في أسماعنا وفي وجداناتنا أثرا على مر الزمان. سيداتي وسادتي، من نفس هذا المكان مسرح حديقة الأزبكية، من المكان الذي جلس فيه قبلي كثيرون ينقلون إليكم مرة بعد مرة حفلات أم كلثوم ويجهدون لكي ينقلوا إليكم هذا الجو الذي نعيشه الليلة، ولكي يحملوا إليكم مع كلماتهم صدى هذا اللقاء العظيم في جوانحهم وفي قلوبهم. من نفس هذا المكان الذي جلس فيه قبلي كثيرون أتحدث إليكم، وقد ذهب كل ما قالوا وراح، ولم يبق في أسماعنا جميعا إلا ما قدمته وتقدمه أم كلثوم. الليلة يتجدد اللقاء من جديد، وتهفو هذه الأنفس التي طال بها الانتظار، وهي ترنو إلى كل سهرة نقضيها مع أم كلثوم حملتها قلوبها إلى هذا المكان، وحملتها جوانحها في أماكن أخرى كثيرة من عالمنا العربي وإلى كل مكان يصل إليه صوت أم كلثوم، عاليا قويا أصيلا خلاقا، صوت أرضنا الطيبة، صوت بلدنا الحبيب، صوت أمنياتنا وآمالنا الكبيرة. إلى كل مكان يصل فيه هذا الصوت أتمثل الآن هذه الجموع التي تهفو حول أجهزة الراديو، وهي تعيش مع هذا اللقاء بكل جوارحها، بخفقات قلوبها، بنبضاتها جميعا تترجمه إلى حب وإلى بهجة وإلى أمل، وتستعيد من خلاله شبابها وأحلامها وذكرياتها الجميلة العاطرة، وتتطلع من خلاله إلى يوم جديد سيعقب هذا اللقاء وهي أوفر بهجة وأوفر حيوية، وقد جمعتها هذه الليلة كما جمعتها ليال أخرى عديدة عشناها مع كوكب الشرق مع أم كلثوم، وعشتموها أنتم أيضا بكل قلوبكم وبكل جوانحكم وبكل خلجاتكم. سيداتي وسادتي، من هذا المكان أستطيع أن أتطلع إلى هذه الوجوه المشرقة التي اكتملت لها كل أسباب هذا اللقاء الرائع، وأستطيع أن أرى عبر العيون وعبر الوجوه نفحات من ظلال هذا الشهر الكريم الذي جاء موعد أم كلثوم مع ليالي هذا الشهر، لكي يأخذ لقاؤنا أكمل معانيه، ولكي تمتد بنا سهرة أخرى جديدة من سهرات العمر التي عشناها ونعيشها دائما مع أم كلثوم. وأتمثل من نفس هذا المكان كل الذين يربطهم صوت أم كلثوم بعالم لم يروه، عالمنا نحن هنا في القاهرة. فلطالما كان صوت أم كلثوم سفيرنا البعيد المتنقل إلى أماكن شاسعة بعيدة عبر الصحارى وعبر الجبال وعبر الوديان والسهول، ومن خلال صوتها كانوا يطالعون عظمة القاهرة وفن القاهرة وكل ما تقدمه القاهرة لهم جميعا من حب ومن خير ومن إسعاد ومن إناس. سيداتي وسادتي، الليلة يستدير بنا الزمان لنتوقف معه ساعات ولنرشف من جديد كل ما فيه من بهجة ومن حلاوة ومن حب، ولنغتني وتثري جوانحنا من جديد بأعمق ما تقدمه كوكب الشرق أم كلثوم من فن رائع أصيل. وترنو الأنظار وتتطلع العيون وكل القلوب والجوارح تهفو مع أضواء المسرح التي تضاء الآن، وهي مسلطة على الستارة الحمراء التي تنفرج في هذه اللحظة عن أم كلثوم شامخة على مسرحها الأثير، مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، ومن ورائها فرقتها الموسيقية التي ستصاحبها في وصلتها الغنائية الأولى لتقدم لكم أغنية سرت الحب التي كتبها الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز والتي لحنها الملحن الشاب بليغ حمدي. سيداتي وسادتي، أم كلثوم في أولى وصلاتها الغنائية مع سيرة الحب، كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين بليغ حمدي. Thank you. الحب وظلم الحب الكل أسرارك طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أسرارك طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أسرامه وعرف حكايات مليانة أغاط وعرف حكايات مليانة أغاط ودموع عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه طول عمري بخاف من الحب سيرة الحب وظلم الحب الكل أسقام وعرف حكايات مليانة أخاف وعرف حكايات مليانة أخاف ودموع عاشقين دابوا ما تابوا دابوا طول عمري ما خاف الحب وظلم الحب الكل أصحابه. ظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة أغار وأعرف حكايات مليانة أغار ودموع الحب وظلم الحب الكل أصحابه طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة أهات وأعرف حكايات مليانة أهات ودموع وأنين والعشقين كتير كتير وقليل عاشقين، فمن عمر سنين وسنين شفت كتير كتير وقليل عاشقين، فمن عمر سنين شفت كتير كتير وقليل عاشقين، فات من عمر سنين وسنين شفت كتير كتير وقليل عاشقين، اللي بيشكي حاله حاله لحاله، واللي بيبكي على مواله أهل الحب صحيح مساكين، صحيح مساكين أهل الحب صحيح مساكين، صحيح مساكين ياما الحب نادى على قلب ما ردش قلبي جواب، ياما الحب نادى على قلب ما ردش قلبي جواب، ياما الحب نادى على قلب ما ردش قلبي جواب، ياما الشوق حاولي حيل قلبي جواب، يا مشوق حاولي حيلني وقول له روح يا عذاب، يا معيون شغلوني لكن ولا شغلوني، يا معيون شغلوني لكن ولا شغلوني، انت دول بس اللي خدوني خدوني وبحبك امروني، الا عيونك انت دول بس اللي خدوني خدوني وبحبك امروني، امروني احب لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب، غمروني احب لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب، وادوب في الحب والصبر. كان عمري سنين سنين شفت كتير كتير وقليل عشقي اللي بيشكي حاله لحاله صحيح مساكين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين يا ما الحب نادى على قلب ما ردش قلبي جواب يا ما الحب نادى على قلب ما ردش قلبي جواب يا ما الشوق حاول يحيلني واقول روح يا عذاب يا ما الحب نادى على قلب ما ردش قلبي جواب يا ما الحب نادى على قلبي ما ردش قلبي جواب يا ما الشوق حاول يحيلني واقول روح يا عذاب يا ما عيون شغلوني لكن ولا شغلوني يا ما عيون شغلوني شغلوني لكن ولا شغلوني يا ما عيون شغلوني لكن ولا شغلوني إلا عيونك انت دول بس اللي خدوني خدوني وبحبك أمروني إلا عيونك انت دول بس اللي خدوني خدوني وبحبك أمروني أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب وأدوب في الحب أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب وأدوب في الحب آه وأدوب في الحب والصبر صحيح مساكين صحيح مساكين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين يا ما الحب ندى حبك أمروني أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب وأدوب في الحب أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب وأدوب في الحب وأدوب في الحب والصبح وليل وليل على بالي.